شكر خاص للحاج علي عبد الحسين والبراعم علي حسين جاسم رقي حسين جاسم، وكلاء التوزيع دولة الكويت الحياة ميديا، تلفون 6539877، المملكة العربية السعودية القطيف تسجيلات كربلاء، تلفون 50387537، مملكة البحرين سترة مركز أنيس النفوس، تلفون 00973363934.